هذا هو هو رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي نكاره. واما كونه من حديث من قول ابن عباس هذا معروف ومشكور عنه، وكان يقول حل بالبيت شاء ما ذا، لانه يرى وجوب الفسق، وانه يعني يلزم يعني الانسان اذا لم يكن معه هدي يلزمه ذلك. نعم. قال ابو داود رواه ابن جريج عن رجل عن عطاء دخل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج خالصا، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم عمره. وهذا مثل الذي قبله ذاك الذي مر في الطريقه السابقه ان الذي جعله خالصا فجعله عمره، يعني مثل الحديث السابق الذي رجاله يعني يعني مر ذكرهم الذي هو عثمان بن ابي شيبه عن محمد بن جعفر عن شعبه عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رجال يعني ثقات. وهذا الحديث كن مرفوعا هذا هو الذي فيه النكاره، فيكون كما قال ابن القيم لعله يعني حصل يعني خطا من يعني من الناسخ فانتقل من حديث الى حديث فجعل المنكر ذات مع ان المنكر هو هذا. والاسناد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ العنبري، معاذ بن معاذ العنبري قطعه خرج حديث البخاري و ومسلم وابو داود مثل عن ابي معاذ بن معاذ قطعه خرج اصحاب كتب السته. عن النهاس. عن النهاس وهو ابن القهم القيسي ضعيف اخرج له البخاري وهو النهاس ضعيف اخرج له المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه. اخرج له البخاري المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه. عن عطاء عن عطاء عن ابن عباس عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. قال ابو داود رواه ابن جريج عن رجل عن عطاء. قال ابو داود رواه ابن جريج عن رجل عن عطاء ان دخل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا. يعني هلا مر ذكره. قال حدثنا الحسن بن شوكر واحمد بن منيع قال حدثنا هشيم عن يزيد بن ابي زياد قال ابن منيع اخبرنا يزيد بن ابي زياد المعنى عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اهل النبي صلى الله عليه واله وسلم بالحج فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروه، وقال ابن شوكر ولم يقصر ثم اتفق ولم يحل من اجل الهدي، وامر من لم يكن ساق الهدي ان يطوف وان يسعى ويقصر ثم يحل. زاد ابن منيع في حديثه او يحلق ثم يحل. ثم روى ابو داود حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم اهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج اهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج فلما قدم طاف يعني حج بالحج معه العمره، وقد عرفنا ان هذا من اورد في باب الافراد، واما في اللفظ يشهد بان النبي مفرد وهو ليس مفرد، وقد عرفنا الجواب عن ذلك. فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروه، وقال ابن شوكر ولم يقصر طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروه ولم يقصر، يعني باق على احرامه لم يقصر كما قصر الذين كانوا معتمرين او فسخوا حجهم الى عمره لانهم كانوا لم يسوقوا الهدي، ومن يسوقون مقصر لانه باق على احرامه ما قصر عند المروه بل بقي على احرامه الى يوم النحر. واما الذين كانوا متمتعين من اول الامر او فسخوا حجهم سواء كان قراما او فرادا الى عمره فهؤلاء قصروا عند المروه. نعم. ولم يحل من اجل الهدي. ولم يحل يعني عند العمره من اجل الهدي، من اجل عند المروه عند المروه عند ان انتهى من الطواف والسعي من اجل الهدي لانه ساق الهدي، والذين ما ساقوا الهدي احلوا سواء كانوا من الاصل محرمين بالعمره او انهم فسخوا الحج قراما او افرادا الى عمره. وامر من لم يكن ساق الهدي ان يطوف وان يسعى ويقصر ثم يحل او يحلق ثم يحل. يعني هنا ذكر التقصير والحلق، والمشهور هو التقصير في هذا الموطن، لان النبي صلى الله عليه وسلم لانهم كانوا قدموا في يوم رابع والحج ما بقي عليه الا 4 ايام، ويوم العيد ما يقع عليه الا 6 ايام، وسيحلقون يحتاجون الى ان يحلقوا يوم العيد. الافضل في من جاء او الاولى او الذي ينبغي في حق من جاء متاخرا وهو متمتع انه يقصر ولا يحلق حتى يبقى شعر رحله يوم العيد، لانه لو حلق يعني في وقت متاخر ياتي يوم العيد ما في شعر، لكن كونه يعني يقصر واذا جاء في وقت متقدم وان الشعر ينبت فالحلق افضل من التقصير، لانه يحلق، واذا جاء الحج يعني سيطلع شعر يحلق حيث يكون هناك مده لا باس، هذا هو الاولى. واما اذا كان متاخرا فالاولى التقصير حتى يبقى شعر يحلق يوم النحر. نعم.

حمد الله حمد الله وسبح وكبر, وسبح وكبر ثم هل بحج وعمرة, ثم هل بحج وعمرة. ويعني سبقا عرفنا انه اهل من يعني اما من المسجد او بعد الصلاة او من حين بعثت به ناقته, وفي بعض الروايات انه عندما كان على البيدة. وعرفنا ان يعني بعض اهل العلم حمل ذلك, او كما جاء في حديث ابن عباس الاول الذي مر بنا في درس يعني قبل الماضي, ان احد الناس كثيرون ويكون ياتون الى النبي صلى الله عليه وسلم ارسالا, فمنهم من سمع في المسجد ومنهم من سمع عند الانبعاث ومنهم لم يسمع الا في البيداء, وكل اخبر عما سمع. ويكون حصول ذلك منه في البيداء يعني معناه العاده, او ان البيداء يعني على طرف ذو الحليفه الذي هو قريب من البيداء كما سبق ان عرفنا ذلك. نعم. وحمد وحمد وهلل وكبر ويعني لبى بالحج والعمره. نعم. واهل الناس بهما, واهل الناس بهما يعني بعض الناس مو كل الناس, لان ليس كل الناس قارنين, لان فيهم المفرد وفيهم المتمتع وامهات المؤمنين كلهم متمتعات. وقالوا هل الناس يعني هل بعض الناس بهما يعني معا كما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني مقصود بعض الناس وليس مقصود بكل الناس, وهو من العام المراد به الخصوص وليس من العام الباقي على عمومه, لان بعض الناس كانوا قارنين كانوا مفردين وبعضهم كانوا متمتعين, ومن المتمتعين امهات المؤمنين كلهم متمتعات محرمات العمره, ما قارن بين الحج والعمره. فلما قدمنا امر الناس فحلوا حتى اذا كان يوم الترويه اهلوا بالحج. امر الناس فحلوا اي الذين لم يسقوا الهدي من القارنين والمفردين, واما الذين معتمرين فانهم يحلون اذا طافوا البيت وسعوا وقصروا تحللوا, لكن الذين كانوا قارنين ومفردين امروا بان يحلوا يعني بان يطوفوا ويسعوا ويكون ذلك امرا. نعم. حتى اذا كان يوم الترويه اهلوا بالحج, حتى اذا كان يوم الترويه اهلوا بالحج اي الذين تحللوا, اهلوا بالحج يعني احرموا بالحج من الابطح من منى الذي هو المنزل الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم نازلا, واحرموا من الابطح ثم ذهبوا الى منى وهم محرمون, وصلوا بها الظهر في اليوم الثامن. ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع بدنات بيده قياما, ونحر النبي صلى الله عليه وسلم سبع بدنات بيده قياما, يعني هذا من جملة ما نحره, وإلا فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده 63, وأمر عليا أن ينحر ما غبر يعني ما بقي. قال أبو داود الذي تفرد به يعني أنس من هذا الحديث أنه بدأ بالحمد والتسبيح والتكبير ثم أهل بالحج. قال أبو داود الذي تفرد به أنس يعني من هذا الحديث هو التسبيح والتكبير والتحميد ثم أهل بالحج, والتسبيح والتحميد ما دام ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالإنسان يفعله, وقد ذكر ذلك البخاري في صحيحه وبوب له بابا. نعم. يستحب قبل الإهلال يعني يبدو أنها يعني لما قالنا في البيدة يعني يبدو أنها يعني أنها سبقه إهلال, ولكن هذا يعني كأنه تكرار. قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل عن وهيب. وهيب هو بن خالد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي قلابة. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس رضي الله عنه قد مر ذكره. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال كنت مع علي حين أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على اليمن, قال فأصبت معه أواقيا, فلما قدم علي رضي الله عنه من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجدت فاطمة رضي الله عنها قد لبست ثيابا صبيغا وقد نضحت البيت بنضوح, فقالت ما لك, فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر أصحابه فأحلوا, قال قلت لها إني أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم, قال فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي كيف صنعت, فقال قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم, قال فإني قد سقت الهدي وقرنت, قال فقال لي انحر من البدن 67 أو 66 وأمسك لنفسك 33 أو 34 وأمسك لي من كل بدنة منها بضعة. ثم ورد أبو داود حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه كان مع علي رضي الله عنه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن وقدم في حجة الوداع وكان أهل بإهلال الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه هدي. ولما قدم وجد فاطمة رضي الله عنها قد أحلت ولبست ثيابا يعني صبيغة وكذلك يعني نضحت البيت بن الروح يعني انها تحللت والمتحلل يحل له كل شيء. فقال اني اهللت باهلال النبي صلى الله عليه وسلم فجاء النبي عليه الصلاه والسلام واخبره وقال اني سقت الهدي ويعني امره ان يبقى على احرامه لانه قد سق الهدي وقد اهل باهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له انحر من البدن 67 أو 66 وأمسك لنفسك 33. الذي ورد يعني في الصحيح أنه نحر أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بيده ونحر علي ما غضب يعني قال هنا انحر قال إيش انحر من البدن 67 أو 66 وأمسك لنفسك 33 يعني الذي ورد في الصحيح هذا الحديث مرة الحاشي خذه النسائي الذي ورد في الصحيح أنه نحر بيده 63 وأمر علي أن ينحر ما غبر يعني ما بقي بعد ذلك فيعني ما في الصحيح أصح وأرجح مما يعني جاء في هذا الحديث. نعم. قال حدثنا يحيى بن معين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن حجاج بن محمد المصيصي الأعور وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن يونس عن أبي إسحاق عن يونس ابن أبي إسحاق وهو صديق يهم قليلا أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. يقول السائل هل يصح أن نقول لأهل البدع أصحاب البدع غير المكفرة أنهم إخوان لنا في الإسلام؟ نعم يعني أصحاب المسلمين يعني إخوة إنما المؤمنون إخوة فمن كان مسلما فهو أخ يعني في الإسلام ولو كان يعني ارتكب يعني معاصي وبدع ما دام بدعته غير مكفرة وإنما الذي الأخوة منتفية هي بين المسلمين والكفار. ولشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يعني مقال قيم منشور في فتاواه في مجلة الجامعة عنوانه لا أخوة بين المسلمين والكفار ولا دين حق إلا الإسلام يعني قال هذا في رد على بعض الكتاب الذين يكتبون في الصحف ويقول عن النصارى إخواننا أخوان النصارى وما إلى ذلك من العبارات التي تأتي عند بعض الكتاب. فكان رحمه الله أن كتب مقالا قيما بهذا العنوان. يقول أنا شاب علي ديون في بلدي وأنا الآن موظف في المدينة ولدي النية في أداء فريضة الحج فهل يجوز لي رغم الديون أن أحج في مناسبة أنني موجود في المدينة؟ يستأذن أصحاب الديون ويحج. هذه الأخ يستشكل مسألة العمرة من التنعيم يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر عائشة رضي الله عنها بالعمرة وهو الذي أقر عائشة على فعل العمرة ولا يوجد مانع في الإتيان بالعمرتين في سفر واحد. نعم لا يوجد مانع في حق مثل من كان مثل عائشة وأما غير عائشة ما يوجد دليل يدل عليه يعني في سفرة واحدة يعني الذي هي يعني من التنعيم. أما كل إنسان يأتي من بلده للحج ثم يدخل مكة ويعتمر ثم يأتي للمدينة ويدخل مكة ويعتمر هذه عمرة ثانية لا بأس بها هذه سفرة واحدة يعني جاي من بلده. وأما كونه يجلس في مكة ويتردد بين مكة والتنعيم ويأتي بخمس عمر أو بثلاث عمر أو بعشر عمر في اليوم فهذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعله أصحابه. ولو كانت هذه العمرة مشروعة الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها أو رغب فيها أو حتى أخوها عبد الرحمن الذي ذهب معها يقول لها اعتمر بعدين سافر رايح وهو قد ذهب معه مرافقا لها ومع ذلك ما يحرم من التنعيم وإنما هي بعد الحاح وكانت يعني جاءت بعمرة مستقلة والحيض منعها من أن تأتي بها وأمها المؤمنين طفن طوافين وسعين سعين وهما طافت لطواف واحدا وسعي واحدا وهو لحجها وعمرتها كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنها أرادت أن يوجد منها الطوافان والسعيان فبعد الحاح أين لها. فلو كان ذلك مشروعا

وأنه كان بأمر الله عز وجل ومنه من الله عز وجل وبالوحي كما قال عليه الصلاة والسلام أتاني الليلة آتي من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك. وفيه أيضا يعني وصف الوادي بأنه مبارك الذي هو وادي العقيق, وأن من صلى فيه أو أن من ذهب لحج عمره وصلى فيه يعني لما جاء في هذا الحديث فإن الصلاة فيه لها وجه بخلاف الأماكن الأخرى التي ما جاء فيها ذكر الصلاة يعني كالمواقيت الأخرى فإنه ليس هناك دليل يدل على أن الإنسان يصلي. وقد قال بعض الفقهاء أنه يصلي للإحرام ركعتين, لكن الذي جاء وفيه نص هو الصلاة في هذه الوادي المبارك, وسواء كانت فريضة أو نافلة من أراد أن يفعل ذلك فقد وجد الدليل الدال على ذلك, ومن أراد أن لا يأتي إلى هذا الوادي وأن لا ينزل في هذا الوادي وأن يحرم وهو في السيارة والسيارة سائرة في الطريق أنما يحاد المسجد ينوي ويلبي ولا يلزمه أن ينزل. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا, وهذا من أدلة القرآن وهو ما ترجم له المصنف. قال حدثنا النفيلي. النفيلي عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. المسكين. المسكين وهو ابن بكير الحراني. ابن بكير الحراني وهو صديق يخطئ. صديق يخطئ أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن يحيى بن أبي عن الأوزاعي. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه الشام ومحدثها, وحديثه أخرجه أصحاب كثير ستة. عن يحيى بن أبي كثير. عن يحيى بن أبي كثير اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب كثير ستة. عن عكرمة. عن عكرمة مولى بن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب كثير ستة. عن ابن عباس. ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمر. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره. أتاني الليلة. الليله اللي كان فيها يعني لا يبدو انه الليله اللي بات فيها الذي بات فيها لانه بات في ذي الحليفه ليله لانه خرج من المدينه بعد الظهر بعد ان صلى بالمدينه في مسجده الظهر اربعا صلى العصر في ذي الحليفه ركعتين وصلى المغرب والعشاء والفجر والظهر ومشى بعد صلاه الظهر من الغد اي انه صلى خمس صلوات في ذي الحليفه وكان كما عرفنا ان جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان ليتوافد الناس إليه وليجتمعوا في ذلك المكان وليشاهدوا أعماله في حجه من أولها ومعلوم أن أولها إنما يكون بالإحرام من الميقات. قصد الوادي المبارك في غير النسك والله يعني لا يشرع الإنسان يقصد إليه ويأتي له في شيء وإنما يعني وصف بأنه وادي مبارك وكون الإنسان يذهب إليه لغير النسك لا حاجة إلى ذلك ولا وجه لذلك مثل جبل أحد جبل يحبنا ونحبه ولكن ليس الناس أن يذهبوا إليه ولا أن يصعدوا عليه. قال أبو داود رواه الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد في هذا الحديث عن الأوزاعي وقل عمرة في حجة. عمر قال أبو داود رواه الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم هو دمشقي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وعمر بن عبد الواحد. وعمر بن واحد هو ثقة أبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. عن الأوزاعي. عن الأوزاعي مر ذكره. وقل عمرة في حجة. نعم. مراد الإمام سياق هذا الطريق يعني في اختلاف أو شيء. هو الطريقة الأولى قال وقال. الطريقة الأولى قال وقال. وقال عمرة. إيه وقال عمرة في حجة. وقال عمرة في حجة. يعني المقصود أنه يقول قمرة في يعني عمرة في حجة. وهذه طريقة موضحة الطريقة الثانية. والطريقة الأولى لا يختلف عنها إلا أنها هذه أوضح منها اللي بعدها. وقال قل يعني الآتي الذي أتاه قال له قل عمره في حجة. قال أبو داود وكذا رواه علي بن المبارك. وكذا رواه علي بن المبارك وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث وقال وقل عمره في حجة. الاستشكال يعني كيف أن الله جل وعلا يأمره أن يقول عمره في حجة ثم بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي وجعلت عمره. هو يعني لأنه ساق الهدي أقول لأنه ساق الهدي وأرشد إلى ذلك أولا وفي آخر الأمر بيّن صلى الله عليه وسلم أن الإحرام بالتمتع أولى من الإحرام بالقران. وبعض أهل العلم

أي القدوم الطواف الذي يكون عند الوصول إلى مكة أولا إن كان معتبرا طواف العمرة، وإن كان حاجا أو متمتعا مقارنا أو مفردا فطواف القدوم. نعم. من الحجر إلى الحجر، لأن النبي في الحجة الوداع رمل الأشواط كلها، خبى في الأشواط الثلاثة كلها. نعم. لا هذا في أمر القضاء اللي كان يعني قال ولم يمنعهم من أن يعني إلا الإبقاء عليهم، يعني كونهم يعني شفقة عليهم يعني أمرهم بأن يعني يهدوا، وهذا من قبيل إظهار القوة للأعداء وداخله تحت قوله الحرب خدعة، أقول هذا من الخدعة التي تكون في الحروب. ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم. ثم يعني فيه دليل على صلاة ركعتين خلف المقام يعني للطواف. نعم. ثم سلم يعني ثم سلم يعني من الركعتين، ما لها معنى سلم استلم يعني سلم على الحجر رجع بعد الطواف وسلم على الحجر. هو جاء في بعض الأحاديث أنه ذهب إلى الحجر واستلمه بعد ما فرغ. نعم. ما أدري هل يعني هذا، لكن الحديث الأخرى جاءت فيها التنصيص على أنه رجع إلى الحجر. انصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم ذكر أنه ذهب إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة أطواف، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. ثم لم يحمل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر. ثم لم يحمل من شيء حرم منه إلا حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، يعني من بقي على إحرام، لأن طاف وسعى وبقي على إحرام. أما الذين كان منعهم هدي فإنهم قصروا وتحللوا وأحرموا في الحج يوم ثمانية. وأفاض فطاف بالبيت، وأفاض يعني يوم النحر وطاف بالبيت. ثم حل من كل شيء حرم بالبيت يعني دون السعي، لأنه سعى يعني مع طواف القدوم، سعى مع طواف القدوم.